تفضل. اليوم دار نقاش بين الدكتورين في الجامعة على مسألة إعجاز القرآن. على مسألة إعجاز القرآن. نعم، وقالوا يعني كانوا يتناقشون على قول أحد الدكاترة أنه يقول أن الإعجاز في القرآن يتفاوت من سورة إلى سورة ومن آية إلى آية، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا قول بعض العلماء، وكما قلنا في مجلس سابق لا ينبغي بحث مثل هذه مسألة هكذا على الملأ، وإنما هذا الحد في حدود ضيقة جدا وبين أهل العلم فقط. هذا جواب. تفضل.